الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. بارك الله فيكم وحفظكم الله. هذا درس من دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه. وكما سلف فقد أورد في كتابه فقه الجهاد، لكن بصورة مختصرة جدا ومقتضبة شديدة الاقتضاب لا تفي بالغرض، فرأيت أن أفصل شيئا ما، وقد تم التفصيل في عدد من الدروس قد سبق، وهذا بعضه. الموضوع متعلق أولا، الجهاد تلزمه راية، الجهاد جهاد الكفار العام تلزمه راية، وإلا فجهاد الأفراد للأفراد أو الجهاد بالكلمة لا يلزم لذلك راية، إنما الراية لازمة في الجهاد المرتب المنظم ضد الكفار. فالرسول يقول الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه، إذا كانت الراية موحدة فلا شك أن هذا أدعى إلى قوة المسلمين وإلى تقوية أمرهم وإلى شدة بأسهم. أما قتال الأفراد مع بعضهم فله ملابسات أخرى، لكن الجهاد العام تلزمه راية، وتكون الراية موحدة لا اختلاف بين القائمين عليها، والله أعلم. وهذا لسنا في حاجة إليه الآن إن شاء الله، لعله يأتي وقت للتفصيل في ذلك. يلزم أن نعرف حال من نقاتلهم، هذا لازم. هل هم مسلمون؟ هل هم كفار؟ هل هم أهل بدعة؟ هل هم أهل كتاب؟ ومن ثم الغاية من وراء قتالهم، الغاية من وراء قتالهم ذلك أن الشخص قد يقتل شخصا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وهو أثيم مرتكب لكبيرة شديدة تكاد أن ترديه في جهنم. فلا بد أن تعرف حال من تقاتله، هل هو مسلم أو كافر، أو ما تصنيفه ما توصيفه، ولما تقاتله. فقد سلف أن الشخص منا لا يملك رأس مال إلا نفس واحدة، إن ضاعت لن ترجع مرة ثانية، فلا بد أن توضع في موضعها الصحيح. فالذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يظن أنه محسن، الذي قتل عمر يظن أنه محسن وشديد الإحسان، ومع ذلك أقدم على قتل عمر ولم يتورع من قتله وهو يصلي، يعني حتى لم يقتله في أي مكان، انتهك حرمة المسلم واستباح دم المسلم واستباح حرمة المسجد واستباح حرمة الصلاة، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. الذين قتلوا عثمان يظنون أنهم أحسنوا بذلك غاية الإحسان، ويظنون أنهم أراحوا الأمة من شره، هكذا يظنون، ولذلك أقدموا على قتله ولم يتورعوا عن قتله، ويقرأ القرآن، كتاب الله بين يديه ويقرأ القرآن. والذين قتلوا عليا أيضا لم يتورعوا وظنوا أنفسهم في غاية من الإحسان، وأتبعهم يظنونهم كذلك، حتى إن عمران بن حطان يثني على الخارجي، عمران بن حطان الخارجي يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، ويقول في ثنائه عليه، ثنائه على من؟ على من قتل عليا، يقول: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. قل هذا أفضل واحد في الخلق عنده من قتل علي بن أبي طالب، وأوفى البرية عند الله ميزانا، يعني وصل به الشيطان ركب هذا الركوب إلى أن يقول هذه المقولات: يا ضربة من تقيم نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزان، أفضل واحد في الخلق. وهكذا الخوارج الذين يقتلون المسلمين يظنون أنهم أحسن صنعا، فلا بد قبل أن أقاتل أعرف من الذي أقاتله، هل هو مسلم أو كافر، ولماذا أقاتله، وما الغاية من قتاله، وما المفسدة المترتبة من قتله، وما المصلحة المترتبة من وراء قتله. لا بد من النظر في حال من نقاتله، ولا بد من النظر أيضا في حالهم من ناحية عددهم وعدتهم. فلا يتصور مثلا، أنا أسوق للإخوة في صعيد مصر مثلا مثال، أن قبائلهم متعددة. افترض أن هناك قبيلة رؤوس رجالها 50 شخص، وقبيلة أخرى رؤوس رجالها حملة السلاح 1000 شخص، والذين هم 50 أسلحتهم ضعيف، والذين هم 1000 مسلحون بغاية بأقوى السلاح. هل تفكر القبيلة التي عددها 50 أن تهجم على القبيلة التي عددها 1000؟ لا أبدا، ما يرضون يضحون بأنفسهم ولا بأهليهم ولا فكروا يقاتلون سيبيدوهم، فيدرسون 100 مرة قبل أن يدخلوا في قتال معهم: هل أقاتل أن أؤجل القتال وحالف قبيلة أخرى كبيرة حتى أقوى عليهم؟ لازم يفكر. أما أن يخوض حرب كما يقول القائل الجاهل: أنا أحارب الصين الشعبية ولو كنت وحدي، لأن الله قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. تحارب الصين ماذا تصنع يعني؟ كيف لا يقول عاقل، لا يقول هذا الكلام شخص عاقل. وأنت لست أشجع من موسى عليه السلام. موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، ما قال قتل دولة. كيف يقاتل موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل أيضا وهم قبيلة ضعيفة؟ كيف يقاتلون دولة؟ لا يتصور. أنت تحكم على أهلك بالقتل، وعلى نسائك بالسبي، وعلى أموالك بالضياع، وعلى بيوتك بالهدم، وعلى نفسك بالقتل. فلا بد من أن تحسن النظر في عدد من تقاتلهم وعددهم أيضا. الله قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كان في أول الأمر المسلم الواحد ينازل 10، أمر أن ينازل 10، لكن بعد ذلك نسخ الحكم، قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبح الواحد ينازل 2. لكن غير كده ممكن لا تنشي حرب من الأصل. خليك آمن إلى أن تفكر كيف تتقوى وكيف تنهض لهزيمة عدوك. لأن القصد من القتال ليس أن أموت ولا أن أقتل، القصد إنزال النكاية بأعداء الله لإرجاعهم إلى ربهم وامتثالهم لامتثاله كي يمتثلوا أمر الله. يعني الغرض من الجهاد إعلاء كلمة الله، في لم ليس الغرض أنني أقتل، ليس الغرض، ولأننا نحزن جميعا إذا قتل منا شخص مسلم ظلما، فالغرض إعلاء كلمة الله. إن تأتت حتى بلا قتال الحمد لله هذا أفضل. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، لما أرسله إلى خيبر: اذهب على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فألزم النظر في عدد الذين أقاتلهم وعددهم أيضا. لا أقاتله وأنا معي عصا شمروخ ومعه سيف وآلي، لا يتصور أن يكون هذا. يعني أنت لا متصور أنك تقاتل شخصا معه آلي وطائرة ودبابة وأنت معك العصا تقول: أنا عملت الذي في وسعي. لا أبداً. لا بد من النظر في عدد من تقاتلهم. ليس هذا خبر ولا ضعف، لكن هو سنة المرسلين. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. الله قال لموسى خذ بني إسرائيل واخرج من مصر. موسى لا قبل له بفرعون، بل الكافرة فهمت هذا الفهم. يوما كانت كافرة ملكة سبأ، لما جاءت الرسالة وقال سليمان أجعلهم فلن يأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، جاءت صغرة، جاءت متنازلة عن كرسية هناك وجاءت، وإلا بلادها ستدمر. قال لا، خلي البلاد كما هي. أسلمت لله رب العالمين مع سليمان صلى الله عليه وسلم. فلا بد من النظر في عدد وعدد من نقاتلهم، وألزم النظر في توقيت القتال نفسه. يعني ممكن واحد شجاع ليس الذي يعلن الحرب على الكفار فرض مهما كان، لأن القتال لابد فيه من النظر إلى التوقيت، متى نقاتل، متى القتال. يحتاج إلى أن يكون عندي مخزون من السلاح، استورد كمية سلاح وضعها في المخازن للاستعداد. ليس عندي 10 رصاصات تنفذ وعدوي معه الرصاص آلاف الرصاصات. لابد من النظر في السلاح، كيف تسليحي، من هم الجنود الذين يقاتلون معي، حالتهم النفسية. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. مخزون الطعام والشراب في البلد كيف يكون؟ أنا سأذهب وقاتل. جاءت أزمة داخلية في القمح مثلا، لأن القتال سيستلزم من الدول لا تحرك سفنها ولا طائرتها نحو بلادي، فالقمح لن يدخل مصر. الناس هتعمل ايه؟ هتحصل لي مجاعة من الداخل، فهزمت من داخل بلدي وعلى ايدي قومي. فلازم يكون عندي مخزون من كل الاشياء، مخزون من السلاح، مخزون من الطعام، مخزون من الشراب، تأمين جبهة داخلية، جهاز اعلامي يستحث الناس على الصبر اذا ابتلوا، يستحث الناس على البذل والعطاء، لأنه ممكن يكون عدوك عنده جهاز إعلامي واصل لناس كثيرين يضللوك، يحكمون عليك بالكفر والضلال، تجعل جنودك هم الذين يقتلونك. فهذا كله لابد منه، لابد من النظر فيه. بقى عندي جهاز إعلامي قوي، مستشفياتي أين هي، كيف حال مستشفياتي، هل تسعى الجرحى الذين سئت بهم في جرحى في القتال، مستشفيات فيها كم سرير المستشفى، تسع كم جريح، ما المتوقع من الجرحى، كم جريح سيكونون. فكل هذا يحتاج إليه قبل النظر في مسألة متى نجاهد. ممكن يكون عدوك رتب لك رتب رتب رتب وأنت غافل، ويستفزك، يريد من وراء الاستفزاز أن تبدأ وأنت مهزوم، لأنك ما أعددت أي شيء للقتال وقد أعد عدته. فمن فقه الجهاد النظر في حال من أقاتلهم، كم هم، من هم، مسلمون أم بغاة، أم لماذا أقاتلهم. كذلك النظر في عدد من أقاتل، الذين أقاتلهم هؤلاء جهلة ولا علماء، ممكن يكون ملبس عليهم، واحد عرفهم أنك كافر فبدأوا يقاتلونك، فلزم أن أعلمهم، أبذل لهم شيئا من العلم حتى يرجعوا عن ما هم فيه من الضلال. ففي كذا مسألة تحكم مسائل الجهاد في سبيل الله، ليس أن تحمل سيفا وتخرج تقتل شرطيا، ولا حماقة بكل الأنواع، حماقة بكل المعاني، أن تحمل سيفا وتقول أنا سأقاتل وتقتل شرطيا، تقتل شخص عسكري، تقتل، ما هو الجهاد؟ يحتاج إلى فقه، بارك الله فيكم، الجهاد يحتاج إلى فقه. فكان موضوع اليوم معرفة حال من أقاتلهم، معرفة عددهم وعددهم، توقيت الجهاد نفسه له توقيت. ممكن يكون الشخص المجاهد صالح والأمير الذي على المسلمين صالح، لكن يجهل مسألة مهمة وهي متى أبدأ القتال، ما يسمونها متى ساعة الصفر التي يقولونها. لا يسمح لواحد أن يعين وقت القتال وحده ويجر المسلمين إلى ويلات، ونقول هو طيب وكل شيء، لكن قليل الفقه، فلا يصلح أن يعين شخص واحد بدء القتال ويطالب المسلمين بأن يكونوا معه. فهذه أمور لازمة للجهاد في سبيل الله. نعم هو رجل صالح، لكن لا يفقه فقه الجهاد في سبيل الله، ولا يملك عددا ولا عددا، وأخذته الحمية والشجاعة بزعمه، وهو تهور وطيش في الحقيقة، ليس ها؟ ولا تزعرهم علينا. هذه بعض الأمور التي أحببنا أن نذكرها. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وإلى لقاءات أخينا الشيخ محمد حلاوة مع كتابه.